قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار: فصل في نواقض الوضوء. فتعلمون أن هذا العالم من الشافعية وينتصر للمذهب الشافعي ويدلل له. قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين، يعني من القبل والدبر. وهذا ليس بنص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، لم يرد حديث في ذلك. إنما على ما يبدو والعلم عند الله أنه استقرأ الذي يخرج من السبيلين فوجد أنها نواقض، لكن قد خولف في أشياء. فعلى سبيل المثال، البول خرج من أحد السبيلين ناقض بالإجماع، الغائط خرج من أحد السبيلين ناقض بالإجماع، المني خرج من أحد السبيلين ناقض بالإجماع، المذي ناقض كذلك، الودي الذي هو أبيض ثخين ناقض كذلك، دم الحيض ناقض كذلك. فذي أشياء مسلمات، في كل واحد منها نص، فيها نصوص. الودي داخل في البول لكن هناك أمور اختلف العلماء فيها، من أشهرها رطوبة فرج المرأة، سائل يخرج من النسوة، من بعض النسوة الحوامل أو غيرهن، كرشح يخرج من جدار الرحم، يخرج من الفرج. هل هذه الرطوبة تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا حصل في شأنها اختلاف، هل تنقض أو أنها لا تنقض. وهذا قد يشق على عدد من النساء، وكما أسلفت النسوة الحوامل. فلما لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن الأصل هو البراءة الأصلية، ليس عندنا نص يلزم بذلك، إذن هي طاهرة، لا تنقض، الوضوء. وإن كان في المسألة خلاف، لكن ما الذي دفعنا إلى هذا القول؟ عدم وجود نص يفيد أنها تنقض الوضوء. وبهذا قال عدد من العلماء. ثم إن الذي قوى موقفنا أننا قلنا إن قول من قال إن كل ما خرج من السبيلين ينقض ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس بالقول المجمع عليه، أعني ليس هناك إجماع على ذلك، ليس هناك إجماع على ذلك. هذا عن شيء كرطوبة الفرج. اختلفوا في مسائل أخرى مثل الريح التي تخرج من قبل المرأة. معروف أن الريح تخرج من الدبر، لكن هناك ريح أحيانا تخرج من قبل المرأة، هل هذه الريح تنقض الوضوء لأنها ريح خرجت نحو السبيلين على قاعدة من قعد أن كل ما خرج سيجعلها ناقضة، وعلى قول من قال إن الريح التي تنقض هي التي تخرج من الدبر، فهذا القائل سيقول إذن بعدم نقضها للوضوء. فلذا فهذه المسألة دب فيها الخلاف. القائلون بالنقض حجتهم أنها ريح خرجت، والقائلون بعدم النقض أنها لم تخرج من المكان المخصص لذلك وهو الدبر. وقالوا إن الشخص أحيانا يتجشع يخرج من فمه ريح ولا ينقض وضوءه بذلك، فهذه إحدى المسائل المختلف فيها بين العلماء. أحيانا هناك عافانا الله وإياكم بعض المرضى بالديدان، دود يخرج من الدبر ويرجع، يخرج ثم يرجع إلى الجسم ثانية، عياذا بالله من ذلك، فلذا ينقض أو لا ينقض؟ قال بعضهم ينقض لأنه خرج من الدبر وكثيرا ما يكون ملوثا بالعذرة، إذن هو ناقض لخروج عذرة معه. وقال فريق آخر من العلماء هذا ليس بغائط ولا ريح ولا بول ولا يمكن الاحتراز منه، بل قد يخرج في الصلاة ويدخل في الصلاة. وفصل أقوام قال إن كان يخرج نادرا يتوضأ الشخص منه، إن كان دائما الخروج فحينئذ يتعذر على الشخص أن يتفاداه، هكذا قال بعض العلماء. فهذه بعض المسائل التي وردت في هذا الصدد والله أعلم. قال ما خرج من السبيلين، قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء أحد منكم من الغائط ليس صريحا في أن كل ما خرج من السبيلين ناقض. قال طبعا الفساء أو الذرات أو البول أو الغائط كل هذا ينقض لا اختلاف في ذلك، لكن المسألة التي أثيرت دب فيها الخلاف. قال والنوم على غير هيئة المتمكن، يعني في شخص ينامه على الكرسي هكذا متمكن، يعني مكان خروج الريح مغلق بسبب الجلسة، لكن قد ينام مستلقيا ومكان خروج الريح ليس بمغلق. فنتعرض لمسألة النوم، هل النوم ناقض أو ليس بناقض؟ قلنا سلفا سنجمع الوارد من الأدلة ومن ثم نصدر حكما ينتظم الوارد كله قدر الاستطاعة. عندنا حديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وتخفق رؤوسهم، وفي رواية ويسمع لهم غطيط، فيقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. فهذا أحد الأدلة الواردة في الباب مع إعادة النظر المطلوب في كلمة ولا يتوضؤون، وإن كان الحديث يتضمنها. الثاني حديث صفوان بن عسال، أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، إلى أن ذكر إلا من بول أو نوم أو غائط. ثالثا حديث العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، والسهم فتحة الدبر، فما دامت العين مستيقظة فهي ربط الوكاء محكمة للربط، إذا نام الشخص غمض انفك الوكاء فكان عرضة لخروج أشياء منه، أعني من الدبر. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه التي أتت في باب النوم، في باب النوم، فمن العلماء الشافعية هنا أخذوا من أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي، ينتظرونه للصلاة، ومنتظر الصلاة في الغالب يكون جالسا على هيئة المتمكن، على هيئة المتمكن. فمن ثم لما لم يأمرهم النبي بإعادة الوضوء وقد سمع لهم غطيط، قلنا إن أنهم على هيئة غير هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء. وحمل النوم على غير هيئة المتمكن على حديث صفوان وأنه ناقض للوضوء. فالنوم الذي استرسل فيه صاحبه وكان على غير هيئة المتمكن ناقض، هذا التحذير والله أعلم. أيضا قال وزوال العقل بسكر أو مرض، زوال العقل بسكر شرب خمرا فزال عقله، قد تخرج منه أشياء وهو سكران، وهو سكران، فليس زوال العقل نفسه هو مسبب، هو الأصيل في النقد، إنما توابعه من خروج الريح وهو لا يدري بسكر أو مرض. هكذا قال المصنف. ولمس الرجل المرأة الأجنبية، فاختار الإمام الشافعي رحمه الله رأي عبد الله بن مسعود في هذه المسألة، فعبد الله بن مسعود يرى أن قوله تعالى أو لامستم النساء يحمل كل معاني الملامسة سواء الجماع أو المصافحة أو القبلة أو نحو ذلك، فاختار رأي عبد الله بن مسعود في هذا الصدد. ولا شك أن له شواهد من التنزيل، أو عفوا من السنة، ما مست يد رسول الله يدا امرأة قط فأطلق المساس على المس باليد أيضا. وقال موسى للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، بينما ذهب الإمام أو عفوا عدد من الأئمة آخرون إلى رأي ابن عباس أنه رضي الله عنهما حمل قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع، قال إن الله حيي كني بما يشاء، فاللمس والمس المراد به الجماع. واستدل له بقوله تعالى من قبل أن يتماس، فالمعني هنا الجماع، فهذا رأي عبد الله بن عباس. ومما تقوى به رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عائشة كانت تصلي معترضة للنبي اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها، وكذلك مست يدها رجليه وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وورد حديث ضعيف فيه أن النبي كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة، إلا أنه ضعيف الإسناد. وورد شيء قد يكون أقوى من هذا من ناحية الاستدلال به، وهو أن النسوة كن موجودات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا حصر لهن، إلا أن الله الذي يعلم عددهن. ولم يرد في أي حديث أن النبي أمر رجلا صافح امرأته أو قبلها أن يتوضأ من ذلك. وبهذا استنصر الإمام ابن تيمية رحمه الله، عفوا انتصر للرأي القائل بعدم نقض الوضوء، بما حاصل أن النسوة كن على عهد الرسول أعداد كبيرة جدا، ولم يرد أن النبي أمر رجلا قبل امرأة أن يتوضأ، ولا رجلا صافح امرأته أن يتوضأ. وهذا أصل قد نلجأ إليه في كثير من المسائل، كما مثلنا في حديث يا صاحب السبتيتين أخلعنا عليك، عند دخول القبور هل نخلع النعال أم لا؟ وقد تقدم البحث فيها شيء مختصر، لكن كان من الاستدلالات على الخصوصية إن ثبت الخبر أنه لم يرد أن الصحابة مع شهودهم آلاف الجنائز على عهد الرسول ما كانوا يخلعون النعال ويلقونها على باب القبر أو يحملونها في الأيدي وهم داخلون للجنازة، ما ورد هذا مع تكرار شهود الجنائز يوميا، ولو كان ثم لنقل إلينا. فبمثل هذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا القول في مسألة نقض الوضوء بمس المرأة كقبلة أو مصافحة والله أعلم. الأجنبية أو غير الأجنبية هنا، لكن الإمام هنا قال لمس المرأة الأجنبية، ولا نعلم دليلا يفصل بين المرأة الأجنبية وغير الأجنبية، لأن الله لما قال كان الإمام يحتج بقوله أو لامستم النساء، فهو قول عام غير مقيد بقريبة أو ببعيدة. قال من غير حائل، لكن لعله يستثني الزوجة لحديث عائشة. قال ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس فرج الآدمي بباطن الكف. إذن نستطيع أن نلخص النواقض عند الشافعية، كم ناقض الآن؟ قال هو قال ستة، ها طيب. قال ومس علقة الدبر على الجديد، على المذهب الجديد. لخص ما قاله عن النواقض عند الشافعي، ما خرج من السبيلين، النوم على غير هيئة المتمكن، زوال العقل، مس المرأة الأجنبية بغير حائل، مس الذكر، مس حلقة الدبر. لكن نفصل أيضا في مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض. فأنتم الحمد لله طلبة علم حديث تستوعبون أكثر من غيركم بفضل الله، يلزم أن نبين الأمر في مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض. أولا ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر قال وهل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبي. وفي قيس بعض الكلام، في قيس بعض الكلام بما ينزل به إلى مرتبة عدم التحسين. ورد حديث آخر: من مس ذكره فليتوضأ. كان لزاما من الوقوف عند حديث من مس ذكره فليتوضأ، لأن من العلماء من رجح عليه حديث قيس بن طلق بن علي كابن المديني مثلا، يقول حديث قيس أصح من حديث من مس ذكره فليتوضأ، وعكس قوم الأمر. أقول وبالله التوفيق، إن حديث من مس ذكره فليتوضأ مروي من طريق مروان بن الحكم عن بسرة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طال قوم في السند بسبب مروان بن الحكم، بسبب مروان بن الحكم، وقالوا مروان هذا هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله، والنبي لعن الحكم وما ولد، وأوردوا أقوالا شديدة في مروان بما يكاد يسقط حديث مروان إذا انفرد. لكن قالوا، أعني الذين صححوا الخبر، أستمر في بيان على الذين ضعفوا الخبر. قالوا: وثم علة إضافية، وهي أن مروان كان جالسا مع عروة، كان جالسا مع عروة بن الزبير، فتذاكرا مع من معهما مسألة مس الذكر، فأرسل مروان شرطيا إلى بسرة يسألها ماذا قال النبي في مس الذكر. قالت: قال من مس ذكره فليتوضأ. المضاعفون قالوا هنا علة، هذا الشرطي لم ينقل من هو، هل هو ثقة أو ليس بثقة، ولم يسمى، فالسند ضعيف لإبهام من الشرطي. قال المصححون للخبر: إن الحديث مروي من وجه آخر، فيه يقول عروة: فذهبت أي بنفسي إلى بسرة فحدثتني، فألغي بهذه الرواية الشرطي، وألغي بهذه الرواية مروان. فكذا قال المصححون للخبر، قال عروة ثقة وقد ذهب بنفسه إلى بسرة فأخبرته الخبر، فألغي من الشرطي ومروان. أجاب المضاعفون وقولهم أراه سديدا، أن السند إلى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ذهبت إلى بسرة فحدثتني ضعيف ومنكر، استنكره ابن معين، استنكر ابن معين رواية من قال إن عروة ذهب إلى بسرة فحدثته. الكلام واضح؟ فاستنكرت الرواية التي قال فيها عروة فذهبت إلى بسرة فحدثتني على هشام بن عروة، من الذين استنكروها يحيى ابن معين. فلذا النفس غير مطمئنة إلى هذا الخبر، إلى هذا الخبر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، هل أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ فالأمر قد يكون للإيجاب وقد يكون للاستحباب. ثالثا، هل قوله من مس ذكره فليتوضأ يفيد أن الوضوء نقض أم لا يفيده؟ يعني قوله من مس ذكره فليتوضأ، هل يفيد صراحة أن الوضوء نقض أم لا يفيد؟ إذا رجعنا إلى الاستحباب نقول قد لا يفيد، إنما يغسل ذلك تنظفا. فهكذا قال فريق من العلماء، لكن التعويل أولا على ماذا؟ على توهين لفظة من مس ذكره فليتوضأ. أيضا قال فريق من العلماء بنظرة أخرى قد يوافق عليها قائلها أو لا يوافق، قالوا وكم من آلاف الصحابة كانوا مع الرسول وما نقلوا الخبر، إذ لم يرد بسند ثابت عن واحد أنه نقل، ونقلته امرأة من النساء. فهذا الكلام قد يكون له وجه وقد يرفض من الأصل، لأن المرأة صحابية وهي بسرة رضي الله تعالى عنها. فهذه الأجواء المحيطة بحديث من مس ذكره فليتوضأ، وأما من مس حلقة الدبر فليتوضأ فلا يثبت فيها أي خبر فيما علمت، والله تعالى أعلى وأعلم. لا أعلم نصا في أن من مس حلقة الدبر يتوضأ، لا أعلم نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. فهذا حاصل ما ورد في هذا الباب. نرى كما ترون مسائل أو توابع، هل المرأة إذا مست عضوها تتوضأ أو لا تتوضأ؟ الأقيسة تقول ذلك، وثم رواية فيها وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، لكن سندها في ضعف وفيها إلا. المرأة مع طفلها الصغير إذا غسلته، نرجع بهذا إلى قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هناك آلاف الأطفال في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وآلاف الأمهات، ولم يرد في خبر واحد أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها أن تتوضأ من غسل طفلها. فلما لم يرد هذا مع توافر الدواعي إلى نقله، قلنا إذن بالبراءة الأصلية. وإذا ضممنا إلى ذلك الكلام الذي ذكر في حديث من مس ذكره فليتوضأ، والله أعلم. هذا عن أبواب نواقض الوضوء. ونرى كما ترون أنتم أن الإمام هنا لم يتعرض لمسألة لحوم الإبل، لا من قريب ولا من بعيد، لم يذكرها في النواقض، مع أن القول فيها أقوى من القول في مس ذكر، لأن النصوص ثابتة فيها. ولكن سيأتي الحديث عنها فيما بعد أيضا، لأن الخلاف قائم فيها، الخلاف قائم في شأنها. لحوم الإبل، من أكل لحم جزور فليتوضأ. الكلام فيه من ناحية النسخ، هل نسخ وما الناسخ؟ هل الناسخ هو حديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار عموما كالإبل وغير ذلك، وهذا بهذا اللفظ معلول، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، لعله أبو حاتم الرازي وصوب لفظة أن الصلاة أقيمت وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة ينهس منها فتركها ودخل في الصلاة، كان كلام على لحم الشاة. ففريق من أهل العلم يقولون بنقض الوضوء لمن أكل لحم الإبل، أنا أتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال إن شئتم أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وهو من أكل لحم جزور فليتوضأ، وبهذا أخذ الحنابلة. ويرى الجمهور أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ بأن النبي بفعل الخلفاء، عدد من الخلفاء الراشدين نقل ذلك عنهم، والأمر يحتاج إلى تصحيح الأسانيد عنهم. بارك الله فيكم. هذا مجمل ما ورد في النواقض، فالباب مفتوح للحديث عن النواقض. تفضل. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت خبر ثابت الإسناد يفيد أن القيء ينقض الوضوء. وإذا كان ثم أحد عنده في ذلك شيء مسند ثابت فليتفضل بطرحه. أحد عنده أي دليل يثبت أن القيء ينقض الوضوء؟ إذن الحمد لله لا أحد. تفضل، ماذا عندك؟ دم الاستحاضة على القولين، هل هو ناقض لكنها ضرورة؟ هل جاءت المرأة إلى ذلك؟ قل ليس عندنا نص أيضا بدم الاستحاضة ناقض، بل اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه، فربما وضعنا تحتها وهي تصلي أي فيه الدم، وإنما اركنها لما الآن دما. نعم، لماذا قال المصنف ومس الفرج بباطن الكف؟ لأن هذا توصيف المس، يعني الذي يمس شيئا ممكن فخذك يمس فرجك، لكن احترز بأن قال هذا تعريف المس، يكون بباطن الكف، يعني أداة المس اللمس، يعني لما كده الناس لا تمس هكذا خشت أيضا الاحتراز منه. تفضل. الحجامة ليس عندنا دليل في أنها تنقض، ومن ثم التبرع بالدم والفصد ونحو ذلك. نعم، تقول مثلا إذا بال شخص على شخص هل الذي جاء عليه البول وضوء نقض أو يغسل الجزء الذي أصيب؟ يغسل الجزء الذي أصيب. نعم، هذه من المشقة التي جعلنا الله في حل منها. أنت تذكرون الطريفة التي دارت بين الشافعي، عفوا، يقول النساء أثناء الطواف احتككن بالرجال، معنى ذلك أن الرجل سيخرج كل لحظة يتوضأ. ذكروا الطريفة لكن لم أقف لها على سند، بين التي فيها أن الإمام الشافعي ذهب إلى أحد أصحابه وهو راجع من الحج يهنئه على سلامة الوصول، فقال ويحمد ربه على أن رده حجا سالما، فقال أنا ما حججت. قال كيف ما حججت؟ قال أنت تقول إن مس المرأة ينقض، وكلما طفت مسست امرأة أعيد أذهب أتوضأ وأرجع حتى انتهى وقت الطواف ورجع أصحابي فرجعت معهم. فقال له يرحمك الله، هل أخذت بقول أبي حنيفة في هذا الصدد أو النعمان؟ لكن لا أعلم للقصة سندا. نعم نعم، يحكى في الخلاف، الخلاف فيما خرج من السبيلين قوي، ليس هناك من ينظر إلى الخارج، هناك من ينظر إلى المخرج، هناك من ينظر إلى إليهما معا، إلى الخارج والمخرج، هناك من يقف مع الدليل. نعم، من مس ذكره أو رفغيه أو أنثيه فليتوضأ ضعيف بهذا اللفظ المطول. نعم، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف جدا من كل طرقه. سلس البول متعلق بأصحاب العذار، لا شاء يا جماعة.